بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كنا من أول يوم شاركنا فيه في العمل السياسي أننا سنكون دائما جزء من الحل ولن نكون أبدا بإذن الله جزء. كنا حريصين دائما على تقديم الصدق والوضوح حتى لو كانت هذه المواقف لا تعجب البعض بل قل لا تعجب الكثير. سبحان الله، الواحد وأمامه الميكروفونات وأمامه الإعلام، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. نسأل الله أن يرزقنا شكر هذه النعمة. مش عارف واحنا كده المؤتمر هيستمر رسمي بالمنظر ده قدام الإعلام ولا مش، يعني مفيش أي هتاف، مفيش يعني أي حاجة. طب مفيش المقدم كويس ما شاء الله. انا سعيد جدا، مش عارف طيور الجنه موجوده عشان عيالي، بس طيور الجنه موجوده مش موجوده؟ طيب خلاص، واضح ان احنا عاملين مشاكل مع طيور الجنه. طب ما فيش المقدم قالها قوية حزب النور حزب السلفية أو أي يعني مش يعني. طيب خلاص، احنا طبعا في منتهى السعادة بنرحب بإخواننا الإعلاميين، بنرحب بإخواننا أعضاء الجمعية العمومية، بنرحب بالسادة الضيوف جميعا منورينا. احنا في منتهى السعادة ان احنا بنتقابل معاكم، في منتهى السعادة ان انتم مشاركينا عرسنا النهاردة. سعيدين جدا ان احنا بنعرض رؤيتنا بمنتهى الوضوح، ان احنا النهاردة هنختار رئيس لحزبنا قدام حضراتكم. حضراتكم هتبقوا موجودين معانا لنهاية هذا العرس المبارك بإذن الله. طيب، احنا من الفرحة يعني أخطأ من شدة الفرح. الكلمة الآن الكلمة نعم طبت خلاص. دايما لما في صورة بتتعلق، غالبا اللي بيصور ما بيبقاش موجود في الصورة، انتوا ايه رأيكم في الصور اتغير ولا لا؟ بضرب مثلا. دايما اللي بينفذ، اللي بيبقى ورا المشهد، غالبا ما بيتصورش. انسان حريص على العمل، انسان حريص على التنفيذ، انسان حريص على المؤسسية. والله لا اريد ان ازكيه، ولكن دعني اعترف لكم ان هذا الرجل من الجنود المجهولين في الحزب اللي احنا بنعتبره فعلا رجل التنفيذ ورجل المواقف. لا ازكيه على الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والشكر لله أولا ثم لمن اصطفاهم الله تعالى من شباب هذا الوطن الأبي ونزلوا إلى ميدان التحرير في يوم 25 يناير حتى يوم 11 فبراير، وبذلوا أغلى ما عند أي شخص يعيش على الحياة وهو روحه. هؤلاء الشهداء نحسبهم كذلك والله حسيبهم. لولا فضل الله ثم هذه الدماء أو الجراحات ما كنا وقفنا مثل هذا الموقف. فشعب مصر كله مدين لهؤلاء، ونحن أول المدينين. والعرفان للناس بالفضل هذا ثابت من ثوابت ديننا. ونحن وإن كنا قبل الثورة لم نكن ظاهرين على الساحة الإعلامية، ولكن أنقل للمجتمع المصري كله وللمجتمع العربي بل للعالم أنه يندر إن لم يكن ينعدم أن يكون واحد من بين الجلوس في هذه القاعة قبل 25 يناير قد ضمته سجون النظام السابق ولم يكن أحد يعرف عنه شيئا، أو أضير في مصدر دخله أو أضير في وظيفته، ولكن هذه الدعوة المباركة ربت أبناءها على أن يبذلوا للدين ولا يظهروا ما يفعلونه ابتغاء مرضات الله لأحد. فلأجل ذلك لم يكن الإعلام يعرفهم، ولكن الله الذي بذل ما لهم وأنفسهم له يعرفهم، والمجتمع كذلك يعرفهم. ودلالة معرفة المجتمع لهم أنه في يوم 28/11/2011 أول يوم انتخابات مجلس الشعب لم يكونوا يمارسون العمل الحزبي، وأعطاهم الشعب المصري ما يقرب من 25% من أصوات أو من مقاعد مجلس الشعب المصري. وأقول لم يكونوا يمارسون العمل الحزبي وليس السياسي، لأن هذه الدعوة المباركة على مدار 40 سنة، وهي عمرها من منتصف السبعينات حتى 2011، مارست أقصى درجات الاحتراف السياسي. هذه الدعوة التي بدأت بعدد على أصابع اليد الواحدة حتى وصلت في 2011 إلى الكوادر المنتظمة فيها بمئات الآلاف، ومن ينضوون تحت لوائها عد بالملايين، وما جمعت 29/7 منا ببعيد. فالحمد لله أولا، ثم لشهداء هذه الثورة المباركة ثانية، ثم لكل من أعطانا من الشعب المصري صوته حتى صرنا في هذه المكانة، ثم أخيرا لكل ابن من أبناء هذه الدعوة المباركة الذي كنت أراهم في دائرتي والله أنزل في بعض القرى. يقول لي بعض الناخبين: والله يا أستاذ لا نعرفك ولا نعرف حزب النور، ولكن نعرف هذا الشيخ، وهو شاب من أبناء الدعوة قد يكون لم يتجاوز 30 من عمره. فبفضل الله ثم بفضل هؤلاء من أصغر واحد فيهم إلى أكبر واحد كان هذا الوليد. وكما قال أخونا الدكتور أحمد: لو تم فصل هذا الوليد عن هذه القاعدة لما كان له وجود تماما، وساحة الأحزاب المصرية شاهد على ذلك. هذه مقدمة أردت أن أبدأ بها. ثانيا، نحن اليوم نستكمل مسيرتنا، والحمد لله لا يوجد بيننا تنافس على مقاعد. فعندما صيغت لائحة هذا الحزب، صيغت المادة التنافس، كل أعضاء الجمعية مرشحون لمنصب رئيس الحزب إلا من يعتذر. فالأصل أنه لا أحد يتقدم للترشيح، ولكن الكل مرشح إلا من يعتذر. ونحن على هذا المبدأ وحرص أن لا يوجد بيننا التنافس الحزبي المقيت الذي يجعل الاستقطاب قائما بين أبناء هذا الحزب، حرصنا على ذلك. وأنا على يقين من خلال معاشرتي لزملائي الذين لم أتقابل معهم إلا بعد 23/1/2012 من النواب، أن كل واحد منهم يصلح لمثل هذا المنصب، ولكن قدر الله أن ابتلى بعضنا بأن كلفنا إخواننا ببعض المناصب، فما بين ممثل للهيئة البرلمانية ووكيل لمجلس الشعب ورئيس للجنة التعليم ورئيس للجنة الاقتصادية ورئيس للجنة المقترحات والشكاوى، قدمنا فعرفنا المجتمع، ولم يقدم إخواننا الذين قد يكون فيهم من هو أنسب منا فجهله المجتمع. واليوم سنسن سنة جديدة، سنقدم لمنصب رئيس الحزب واحدا منا لم يسبق تكليفه ببعض المناصب الإدارية، تعرفونه جميعا، وهذا اختيارنا، اختيار إخوانكم في الهيئة العليا القديمة، وليس إلزاما لأحد، ولكن هذه رؤيتنا. وسنقدم نموذجا للمجتمع المصري كما قدمناه سابقا. وفي اللحظة الحاضرة لا شك، لما حدث نزاع بيننا وبين بعض إخواننا، رأى المجتمع ما حدث بيننا، اختلفنا، ذهبنا في البداية إلى لجنة شؤون الأحزاب ثم الإعلام، رجعنا وجلسنا على طاولة المفاوضات، لم نتفق على وضعية نستطيع أن نستمر مع بعضنا بها، أخذ إخواننا قرارا رأوه صوابا من وجهة نظرهم وخالفناهم، ولكن لم يعتدي أحدنا على الآخر، لم نهجم على المقرات، لم يعني يحدث عندنا ما حدث عند غيرنا. وهذه رسالة أريد أن أرسلها لإخواني، وأنتم في النهاية أصحاب القرار، لأن قرار اليوم هو قرار الجمعية العمومية. أيها الإخوة الزملاء، عقب هذه الثورة خرج حزبكم، حزب النور، إلى الوجود وسط حالة ترقب من الجميع، ماذا عساه أن يقدم ذلك الحزب الوليد للحياة السياسية؟ وبالاستعانة بالله أولا والتوكل عليه، ثم بالالتزام بروح الفريق وآداب العمل الجماعي التي تربينا عليها ومارسناها قبل أن ننخرط في العمل الحزبي، دشنا ذلك الحزب بحمد الله الذي وصفه كل المراقبين بأنه الحصان الأسود في الانتخابات السابقة. وقد كان من أهم ما حرص عليه إخواننا الذين وضعوا لائحة الحزب في مرحلة التأسيس أن يوجد نصوص تعالج المرحلة الانتقالية، وهي مرحلة التأسيس، وتحافظ على التوازن بين مؤسسات الحزب بحيث لا يمكن لأي منها أن تنفرد بقيادة الحزب، فضلا عن أن يفعل ذلك أي من أعضائه. وقد راعت اللائحة صعوبة اكتمال جميع هذه المؤسسات في المرحلة الانتقالية، وصعوبة اختيارها جميعا بآلية الانتخاب، فكانت أغلب المناصب في المرحلة الانتقالية عن طريق الاختيار والتعيين من رئيس الحزب الأول وكيل المؤسسين. ووضعت اللائحة بعض الأحكام الانتقالية التي تعالج هذه المرحلة، وقد بدأت أولى إجراءات مرحلة الاستقرار وإنهاء المرحلة الانتقالية بالانتخابات التي بدأت في هيئات مكاتب المراكز والأقسام، ثم صعدت بعد ذلك إلى مؤتمر المحافظات، ثم هيئة مكتب كل محافظة، ثم قدر ربنا فينا أن حدث ما تعلمونه من خلاف، ترتب عليه عقد الجمعية العمومية الأولى التي أجلت انتخاب رئيس الحزب والهيئة العليا لأسباب تفهمها الجميع ووافقت عليها الجمعية الأولى. والآن وبعد المستجدات الجديدة، فقد جاء الوقت ليستكمل الحزب مؤسساته ليستعد لتحديات المرحلة القادمة، والتي تحتاج منا برنامجا سياسيا شاملا ومنظومة تشريعية ورؤية لإصلاح ما عانى منه شعبنا الحبيب خلال 30 سنة الماضية، لنرد له الجميل على صبره على الآثار المترتبة على المرحلة الانتقالية التي لم تنتهي بعد. ولأجل ذلك كانت هذه الجمعية الثانية. أيها الإخوة الزملاء، بعد هذه المقدمة لما سيتم اليوم، يجب أن نحرص في هذه المرحلة على ما يلي: وضوح منهجنا السياسي القائم على مرجعية الشريعة الإسلامية. ولما نتكلم عن الشريعة أقول لكم قصرنا في حق هذه الشريعة، وقصرنا في حق هذا المجتمع، قصرنا لأننا لم نشرح ما معنى الشريعة الكامل ونبين معناها لشعبنا العظيم، وتركنا غيرنا يقصر الشريعة على بعض الحدود، فصارت متلازمة عند ذهن المستمع لما يسمع كلمة الشريعة، يتبادر إلى ذهنه مباشرة الحدود، وهذا خطأ منا يجب أن نستدركه في المرحلة القادمة، ونشرح للناس ما معنى أن تكون الشريعة الإسلامية منهج حياة لهذا البلد بمسلميه ومسيحييه، برجاله ونسائه، بشيبه وشبابه. هذا أمر من الأمور المهمة التي يجب أن نهتم بها في المرحلة القادمة، هذا أولا. ثانيا، رؤيتنا لإصلاح الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ثالثا، الالتزام ببنائنا التنظيمي القائم على المؤسسية والرافض لكل الصور الفردية في اتخاذ القرار في أي مستوى من مستويات العمل في الحزب. وأحب أن أنوه على أن هذه الانتخابات التي نحن مصددها الآن ستوجد لنا باقي مؤسسات الحزب بتشكيلها الجديد، والتي ستكون مسؤولة عن المرحلة القادمة برمتها، ابتداء من إعداد البرنامج الانتخابي واختيار مرشحي مجلس النواب وإدارة العملية الانتخابية، وأخيرا أشكر نيابة عنكم وبالأصالة عن نفسي أخونا الفاضل الدكتور عماد عبد الغفور وزملاءنا الذين كان لهم قرار يخالف قرارنا، ولقد سعينا جميعا في الهيئة العليا لمنع الوصول إلى هذا الوضع الذي نحن فيه، والله لم نأل جهدا في سبيل ذلك، بل عطلنا اجتماعات الهيئة العليا لأسابيع، وصبرنا صبرا طويلا لئلا نصل إلى ما نحن فيه، ولكن قدر الله وما شاء فعل. ولكن قدر الله وما شاء فعل، ونحن حاولنا كثيرا أن نلم الشملة ونمنع الصدع، ولا أدل على ذلك من أن كثيرا منكم، ومع أن هذا حق لكم كأعضاء للجمعية العمومية، لم يعلم بتفصيلات ما حدث في الشهرين الماضيين، وكنا نتكتم ذلك محاولة للإصلاح. وأما وقد كان ما كان، فنحن والحمد لله في هذا اليوم نستكمل بناء مؤسساتنا ونبدأ مرحلة جديدة. أسأل الله تعالى أن يوفقكم لما فيه خير هذا البلد وخير هذا الحزب، وأن يعين من ستكلفونه بهذا المنصب على المهام الجسام في المرحلة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبنا وشباب بهدى الله التزم، زرع الخير وصان الوطنا.